حديث صد بازد عن أنس رضي الله عنه قال كيس أنس خدج رازي بتن يقودي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء تغنبري خد صلابت خد ليبن هكر چوبا جهي قطن دنا هو جيي قال دبيج اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا رب من هنديك أزم أسخد بارز مبتا أشخرابي الشيطان تنير وشيطان تنير.